قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، ففيما يتعلق بالمغازي والسير، سير رسول الله صلى الله عليه وسلم ومغازيه، تقدم أكثر ذلك وبقيت هناك أبواب وملحقات، فثم غزوات لم نتعرض لها وإن شاء الله يأتي الحديث عنها عن قريب، كغزوة مؤتة، كغزوة بني المصطلق، وعدة غزوات أخر. ومن مقاصد دراسة المغازي والسير الفقه في الدين واستنباط الأحكام والآداب والمعتقدات من هذه المغازي والسير. وقد قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي ليخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد كلهم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فكان خروجهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المغازي والسرايا ذلك كي يتعلموا من الرسول صلى الله عليه وسلم أمور دينهم، ويرجعون إلى بلادهم ينقلون ما تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي ليخرجوا في الجهاد كلهم مع رسولهم صلى الله عليه وسلم. وقوله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، أي فهلا نفر من كل فرقة منهم طائفة. لماذا؟ فضلا عن الجهاد، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالفقه من مقاصده أن ترجع به إلى قومك تعلمهم أمر الله سبحانه، حدود الله سبحانه، محارم الله سبحانه. فمن مقاصد العلم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلذلك كما تقدم من قصة كعب بن مالك في غزوة تبوك استنبطت جملة من الفوائد، وهي أيضا فوائد تتعلق ببعض الغزوات الأخرى كغزوة الفتح. فقد مرت علينا دون وقوف عند الفوائد التي ذكرت في هذه الغزوة، فأقول مستعينا بالله إن غزوة الفتح هذه كان سببها، وكما تقدم، أن أهل الشرك نقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتدائهم على حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من خزاعة، فكانت قبيلة خزاعة متحالفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما سلف كانت قبيلة بكر بن سعد متحالفة مع أهل الشرك من أهل مكة. ففي الهدنة التي كانت بين الحديبية والفتح اعتدت قبيلة بكر بن سعد على قبيلة خزاعة وقتلوا عددا كبيرا منهم، فجاء صارخهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم إني ناشد محمدا بحلف أبينا وأبيه الأتلدا. واستصرخ النبي عليه الصلاة والسلام ضد أهل الشرك من أهل مكة ومن بني بكر بن سعد، فأجابه النبي وتحركت الجيوش المسلمة نجدة لحلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلحاقا للعقوبة بمن يستحقون العقوبة. فهنا أمر قد يستصعبه البعض، بعض إخواننا قد يستغرب من هذا الأمر. هب أننا كمسلمين مثلا، هب أننا دولة ضعيفة، هب أننا دولة ضعيفة وتحالفنا مع دولة كافرة، تحالفنا مع دولة كافرة وقلنا أي اعتداء على الدولة الكافرة يعتبر اعتداء علينا، وأي اعتداء علينا يعتبر اعتداء على الدولة الكافرة، وتحالفنا على هذا ما لم يكن المحارب مسلما، فهل لنا ذلك أو ليس لنا ذلك؟ يعني هب أننا الآن افترض أن مصر وبلاد المسلمة دولة ضعيفة لا قبل لها بدولة كالصين أو دولة كروسيا، فدخلت في حلف مع أمريكا على سبيل المثال وهي كافرة، هل هذا التحالف جائز أو ليس بجائز؟ الرسول تحالف مع خزاعة وهي قبيلة كافرة كانت تعبد الملائكة، هي قبيلة كافرة كانت تعبد الملائكة، ولما اعتدي عليها تحركت الجيوش المسلمة من المدينة إلى مكة وفاء بالعقود التي تعاقدوا عليها ووفاء للحلفاء فيما تحالفوا عليه. فقد يستغرب بعض الناس في زمننا مثل هذا، ولكن هذا الذي وقع وهذا كان هو سبب غزوة الفتح. فإذا تحالفت مع شخص واعتدي عليه لك أن تدافع عنه وإن كان كافرا، وإن كان كافرا بالقيود المعلومة، هل المعتدي عليه مسلم أو ليس بمسلم، وهذه لا ضوابط أخرى. هذا أولا. ثانيا أيضا أن إلحاق العقوبة بالجناه ناقض العهد لازمة، فقوم نقضوا العهد وقتلوا حلفاء رسول الله، فكان لزاما أن ينكل بهم حتى تحفظ للمسلمين الهيبة وحتى تحمى الحوزة. ولذلك فإن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من الشيء من الأمور التي لم يفصل فيها بعض العلماء في غزوة الفتح، الرسول في بداية دخوله مكة قال للأنصار: إنكم سترون غدا أوباشا من قريش، فإن رأيتم أن تحصدوهم حصدا فاحصدوهم. فدخلت الأنصار مكة وبدأوا يقتلون قتلا ذريعا في مشركي قريش. وبعد ذلك جاء أبو سفيان بعد أن قتل من المشركين عدد كبير يقول: يا رسول الله، هلكت قريش فلا قريش بعد اليوم. فقال عليه الصلاة والسلام: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، وفي رواية ضعيفة: ومن دخل المسجد فهو آمن. فالشاهد أنهم في بداية يوم الفتح قتلوا عددا كبيرا من أهل الشرك، فلما جاء أبو سفيان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أصدر النبي أوامره بالذي سمعتم، وأمر برفع القتل، إلا أنه استثنى قبيلة خزاعة مع بني بكر بن سعد، قال: أوقفوا القتل إلا أنه مأذون لقبيلة خزاعة في الانتقام من قبيلة بكر بن سعد تلك التي اعتدت على الحرمات. فما يذكره بعض الناس من أن النبي قال قولا مطلقا اذهبوا فأنتم الطلقاء هذا لا يثبت، ولكن عفى النبي بعد أن أسخن المسلمون أهل الشرك وأوجعوهم نتيجة الجرم الذي صدر منه. من الفوائد من هذه الغزوة تأليف القلوب، تأليف القلوب وإنزال الناس منازلهم مع بعد النظر للمصلحة. فأبو سفيان ابن حرب كان رئيسا للمشركين في هذا الوقت، وأسلم عام الفتح، أسلم قبيل الفتح أو أثناء الفتح، المهم أنه أسلم. فقول النبي عليه الصلاة والسلام من دخل دار أبي سفيان فهو آمن له حكم وفوائد. من هذه الحكم والفوائد تأليف قلب هذا الرجل، وكان في الجاهلية كان من ذوي الشأن العظيم في مكة وكان رئيسا لهم. فإذا قال النبي مقولة كهذه فإن هذا الرجل بلا شك سيؤلف قلبه ولا يفكر بعد ذلك في غزو رسول الله ولا في الكيد له. فلم يكن من شيم العرب أن يكون هذا دينا لهم أن تكرمهم ويغدروا بك، كان الغدر شيئا مشينا عندهم، وإلا في الأصل أهل الكفر على هذا النحو لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذم عادا ولا قرابة. لكن في الجملة كون ينتهك الحرمة بعد ذلك أمر شاق، خاصة أنه قد أسلم. فكانت مقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن سببا عظيما في تأليف قلب أبي سفيان وقبيلة أبي سفيان كلها، وقبيلة أبي سفيان كلها. فهذا مرمى طيب أنك تنزل ذوي الأقدار منازلهم، خاصة ولما أسلم أبو سفيان. فبدلا من أن يكونون بعد ذلك حربا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مع رسول الله جنود ضد عدوه وعدوهم فيما بعد. فاستفدنا تأليف القلوب سواء بكلمات أو سواء بعطاءات. وإكرام النبي أيضا من هذا الباب لفريق من أصحابه، فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رأيتم عبد الله بن أبي الصرح متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه، ذهب عبد الله بن أبي الصرح وكان مؤذيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى عثمان وكانت بينهم في الجاهلية مودة وأنواع من القرابات، فاستجار به دخل في جواره، والجوار كان قائما في هذا في ذاك الزمان، كما نزل الرسول في جوار المطعم ابن عدي. قبل هذا لما رجع النبي من الطائف وكل قبائل مكة كانت ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا يصنع الرسول؟ نزل في جوار المطعم ابن عدي، فقال المطعم ابن عدي، فكان أيضا سيدا من سادات قريش، أي اعتداء على محمد يعتبر اعتداء علي وعلى قبيلتي، وأمر كل القبيلة مع أنه كان كافرا أن تحمل السلاح للدفاع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان هذا سببا في الحفاظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم نزوله في جوار المطعم ابن عدي لما رجع من الطائف. ولذا فإن الرسول ردا للجميل قال يوم بدر، وكان المطعم ابن عدي قد مات، لو كان المطعم ابن عدي حيا وكلمني في هؤلاء الأسرى، أي طلب مني أن أترك له هؤلاء الأسرى النفن لتركتهم له وفاء بالجميل مع الرجل الكافر الذي دافع عنه. فكان الجوار معمولا به. فذهب عبد الله بن أبي الصرح لما أودر دمه إلى عثمان فقال اطلب لي الأمان فأنا في جوارك. فذهب عثمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيرا لعبد الله بن أبي الصرح، فقبل النبي جوار عثمان، ومن ثم أمن عبد الله بن أبي الصرح. وعلى هذا كثير جاءت أم هانئ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن عليا أو إن ابن أمي، تعني عليا، يزعم أنه سيقتل رجلا قد أجرته، أي أدخلته في جواري. قال النبي عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فقبل أيضا جوار المرأة في المثل المصري الشعبي، يقول لك أنا فرضك، أنا فرضك، يعني أخلص تقبلني فرضك، يعني أنت ستدافع عني، وإلا إذا قلت لك أنا فرضك وأنت أسلمتني لخصمي تكون مذموما عند الناس وتكون أيضا هزيلا مخزولا. فكان الجوار له شأن. يذكرون أن أيضا عكرمة ابن أبي جهل لما فر ترك مكة وفر ثوب الحبشة أن امرأته أتت وكانت مسلمة وطلبت له الجوار، فالله أعلم. فشهد أن الرسول وقر أصحابه، وقر أصحابه كعثمان وأم هانئ وغير هؤلاء. وقد تقدم أن أم سلمة أشارت على أبي سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم الرسول، وقد كان يهجو رسول الله هجاء شديدا قبل ذلك، يهجوه هجاء شديدا جدا، ولكنه كان باسلا في القتال وشاعرا. ففي عام الفتح أرادت أن تطلب له الأمان، فعلى ما يذكرون أنه مع عبد الله بن أبي أمية قريب لأم سلمة ذهبت إلى رسول الله فقالت يا رسول الله لا يكن ابن عمتك وابن عمك أشقى الناس بك، اترك لهم الباب كي يتوبوا وكي يسلموا. قيل فعفي عنهم لذلك. وقيل أيضا بسند ينظر فيه أن عليا قال لأبي سفيان بن الحارث، والسند ينظر فيه كما أسلفت، وعلي وابن عم رسول الله وابن عم أبي سفيان بن الحارث، قال يا أبا سفيان، هو غير أبي سفيان بن حرب، قال يا أبا سفيان ائت النبي صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه وقل له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإنه لا يحب أن يكون أحدا أكثر عفوا منه، فسيقبل كما قبل يوسف من إخوته. فأتاه فقال له ذلك فقال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وأرحم الراحمين، أو كما نقل بسند ينظر فيه كما أتلفت. فأخذ منه العفو عند المقدرة. وأبو سفيان هذا بعد ذلك قاتل مع الرسول أشد القتال، وهو من الصحابة الذين لم يفروا يوم حنين. فكان الناس يفرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان آخذ بلجام فرس النبي عليه الصلاة والسلام وناقته، والسهام تأتيه من كل اتجاه، وهو متقدم صوب الكفار، والنبي يرتجز أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، ويتقدم أبو سفيان ولا يهاب ولا يبالي. ففيه أيضا فتح باب التوبة أمام مريديه، فتح باب التوبة أمام مريديا. أيضا من الفوائد الفقهية التي استنبطت من هذه الغزوة عدة فوائد فقهية. ففي هذه الغزوة غزوة الفتح حدثت قصة المرأة المخزومية التي سرقت، وحدث مجيء هند بنت أبي سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدث أيضا مجيء سعد بن أبي وقاص ينازع في أخيه. حصلت حوادث استنبط منها فقه نافع. فجاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، والله ما كان على وجه الأرض أهل خباء أحب إلي أن يزلوا من أهل خبائك. قالت: والآن والله يا رسول الله، ما على وجه الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا. ليس معنى قوله وأنا أنها أفضل الناس وأحب الناس إليه، إنما وأنا قد تغيرت مواقفي ضدكم وتغير قلبي ناحيتكم إلى الأحسن. هذا ورد. جاءت هند أيضا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستفدنا من ذلك مسألة فقهية يقال لها مسألة الظفر أو الظفر بالتسكين أو الفتح. قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح بخيل، فاستفدنا جواز الاغتياب إذا دعت لذلك حاجة من قضاء ونحوه. إن أبا سفيان رجل شحيح، وصفت زوجها بالبخل، فيجوز وصف الشخص بما يكره إذا كان ذلك للقضاء. يعني امرأة زوجها ظالمها يضرب ويفعل ويفعل، وهي تريد أن ترفع قضيتها إلى شخص، فلا يتأخر قل لا تغتابي، الاغتياب حرام. الاغتياب حرام، لكن دع المقام إليه للتقاضي. فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح. لم يقل لها الرسول اللي انت اغتبتيه أبدا. ثم واصلت قائلة مفصلة: لا يعطيني ما يكفيني وولدي. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. لما قالت: هل علي جناح أن آخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني ولدي؟ قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فاستنبطنا من هذا الحديث عدة فوائد: جواز تكليم المرأة للرجل الأجنبي، هذا أولا، جواز اغتيابها لشخص وإن كان زوجا لها من أجل مصلحة ومن أجل السؤال عن فقه، جواز أخذ المرأة من مال زوجها بالمعروف، وهي التي يسميها العلماء مسألة الظفر أو الظفر. يعني أنت مثلا تشتغل عند واحد، عند شخص، جئت في آخر الشهر أديت العمل على الوجه الأكمل، قلت له أعطيني الأجرة. قال: ما لك أجرة يا أخي، اشتغلت عندك. طيب اقسم 10 اقسم 20. قال: لا، ما لك أي أجرة عندي. ظلما وعدوانا، ومعك مال له، هل يجوز أن تقتطع من المال قدر أجرتك؟ نعم، يجوز أن تقتطع من المال قدر أجرتك لهذا الحديث. أيضا فإن الله قال: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. أيضا قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها. أما حديث أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تقل من خانك، فحديث ضعيف جدا، وقد ضعفه الإمامان الشافعي وأحمد وغيرهما رحمهم الله. قد تكلم الحافظ على من ضعفوه في كتابه التلخيص الحبير، فمن شاء أن يرجع إليه رجع إليه. استفدنا أيضا الحكم بالأعراف في المسائل التي ليس فيها نص، لأن النبي قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني مثلا إذا كان الناس يأكلوا بطاطس ورز هذا العرف، خذي ما يكفيك لأكل البطاطس والرز، لكن لا تسرقي وتأكلي كبابا كل يوم، إنما تأخذي ما يكفيك ولدك بالمعروف المتعارف عليه. وهو أحد الأقوال في تفسير قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف، أحد الأقوال أن العرف المعروف، وأحد الأقوال أنه المتعارف عليه بين الناس. مثلا واحد أتاني قلت له ادهن لي هذه الشقة، يعني ادهن الشقة، فاتنا أن نتفق، قال لا ما فيش مشكلة ساعتها إن شاء الله تفرق، ما فيش بيننا فرق. وجئنا عند الحساب قال الشقة أجرتي 1000 وأنا مكرمك. قال يا أخي كده الشقة قيمتها 500، قال هات 500 وأنا مش مسامح. كلمة مسامح أو مش مسامح تهمك أنت لا تعنيني، ماذا أصنع أنا للاستبراء لديني؟ هل قوله الفضل؟ لا أبدا. أدخل ناسا من أهل الصنعة، يا أهل الصنعة تعالوا قدروا لي هذه الشقة بكم تدهن، قولكم ملزم لي وملزم له، لا آتي بصاحب لي، إنما أتيت بأناس وسط منصفين من ذوي الخبرة. فقالوا هذه الشقة مثلا تساوي 700، تفضل 700. كونوا بعد كده قال مسامح أو مش مسامح لا اعتبار لقوله، وبينك وبين الله حكم قضى لك وأنت لم تتعمد ظلما، لأن كثيرا من الصناعية يخوفون الطيبين بهذا الكلام، ولك أنا مش مسامح، ما يعنيني تسامح أو لا تسامح ما دام أهل الاختصاص قالوا بذلك. ولذا فإن كثيرا من البلاد مثلا دولة السعودية مثلا، كنت أتعجب في بلدة كمكة واحد يقال له شيخ السبحتية، يعني اللي بيبيع سبح لهم شيخ، اللي بيبيع بطاطين لهم شيخ، شيخ الصاغة، اللي بيبيع زاد لهم شيخ. طيب ما فائدة هذا الشيخ؟ أحيانا الحكومة تعينه وأحيانا هو التجار عينوه، ما هذا؟ ما فائدة هذا؟ فائدة هذا أن المسائل المشكلة على القاضي، القاضي لا يفهم مثلا، فبيستدعي رئيس المهنة يقول له تعال يا رئيس المهنة قدر لي هذه المشكلة، ما الحل فيها؟ كم المبلغ المقدر في هذا الباب؟ فهو شيخ ثقة معتمد في المهنة، فكلامه ينفذ على من تحته. فهنا حكم بالعرف، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، كذا قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الأمر بالعرف المتعارف عليه بين الناس أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى في امرأة تزوجت ولم يسمى لها صداق ومات عنها الزوج، قال لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطر، يعني كم المهر لهذه التي مات الزوج عنها ولم يسمي لها صداق؟ مهر المثل. المثل كم؟ ننظر إلى بنت عمتها، بنت خالتها، جارتها، زميلتها في الدراسة، واحدة أبوها موظف وظيفة نفس الأب، يعني الوسط الاجتماعي مشابه له، أخذ 3-4 واجعل المتوسط هو الحكم علينا في هذا الباب. فأخذنا مسألة الحكم بالأعراف السائلة إذا لم يكن في المسألة نصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلبعض الفوائد التي استخرجت من قصة مجيء هند إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أيضا جاءت مشكلة أخرى في غزوة الفتح، جاء أصحابها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فكما سلف أن سودة بنت زمعة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبوها اسمه زمعة، هي سودة بنت زمعة، ولها أخ اسمه عبد، اسمه ماذا؟ عبد، يعني اسمه عبد بن زمعة. إذن سودة أخت من؟ عبد، وكلاهما أولاد زمعة وبنت زمعة. بنت زمعة. فزمعة هذا، زمعة هذا كانت له أمة، كانت عنده أمة من الإماء غير الزوجة. فيدعي عتبة بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص أنه فعل فيها معها المحرم. فقال لأخيه سعد يوصيه قبل أن يموت: يا سعد، إن الجنين الذي في بطن أمة زمعة، وليدة زمعة اللي هي الأمة، هو ابني، هو ابني، فإذا ولدت خذ هذا الولد فهو ابن أخيك. فمات عتبة بن أبي وقاص. وبعد مدة لما دخل سعد مكة مع الرسول ذهب يأخذ هذا الولد، يقول: هذا ابن أخي، هذا ابن أخي، عهد إلي أخي فيه، يعني أخويا هو اللي قال إنه عمل هذا الشيء المحرم والولد ابنه. فجاء عبد بن زمعة قال: كيف تأخذ أخي؟ هذا أخي، هذا أخي، ابن وليدة أبي، ولد على فراش أبي، الأمة لأبي، أبي الذي يخشاه، فالولد ولد أبي. فاحتكموا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: يعلمنا حكما، هو لك يا عبد بن زمعة، هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش يعني للسيد أو الزوج، والعاهر للعاهر الزاني الحجر، يرجم بالأحجار، يعني هذا الزاني لا يأتي يطالب بالولد، إنما له إذا جاء ارجموه بالأحجار، إذا جاء معترفا على نفسه يرجم بماذا؟ بالأحجار. يا عبد بن زمعة، الولد لك، الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم إن النبي دقق النظر فرأى هذا الولد شبيها بعتبة بن أبي وقاص، مع أنه قضى أن الولد لعبد بن زمعة، فقال: احتجبي منه يا سودة، يعني هو قضى أنها أخت له، ولكن قال: احتجبي منه يا سودة، لما رأى من شبهه بعتبة، لكن كحكم أثبت الحكم لمن؟ لعبد بن زمعة. فأخذنا من هذا جملة من الفوائد. الفائدة الأولى أن ما استحدث هذه الأيام مما أسموه الدي إن إيه ليس بقرينة أمام النصوص الشرعية، ليس بقرينة يعمل بها أمام النصوص الشرعية، لأن الرسول رأى الولد شبيها بالضبط بعتبة، ومع ذلك لم يقض به لعتبة، بل قعد لنا قاعدة: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ونحوه في قصة شريك بن السحماء، لما قيل إنه وقع على امرأة هلال بن أمية، وقال الرسول بعد أن حكم: انظروا، فإن جاء مشابها لهلال فهو ابنه، ما أراه إلا قد صدق، وإن جاء خدلج الساقين سابغ الإليتين فلا أراه إلا لشريك بن السحماء. فجاء الولد بالضبط مشابها لشريك بن السحماء، لكن النبي ألحقه بالأم، لم يلحقه لا بشريك ولا بهلال. فما أسموه الدي إن إيه ليست قرينة قطعية يقينية بالنسبة، نسبة الولد إلى غيره. ثانيا، تصار عند هذا مسألة استلحاق ولد الزنا والعياذ بالله، مسألة شهيرة في زماننا، عافانا الله وإياكم وذريتنا وذريتكم، شب زنا بفتاة والعياذ بالله، فيذهبون إلى الشرطة، فالشرطة تقول: زوج الولد للبنت، زوج هذا الولد للبنت، ويكتبون قائمة وعفش وغير ذلك، ويتم الزواج. طب المولود الذي في بطنها ما حكمه؟ ما حكم هذا المولود الذي في بطنها؟ هل نقول له إن المولود ليس بابن لك لأن النبي قال الولد للفراش والعير الحجر؟ فهذه مسألة يقال لها مسألة استلحاق ولد الزنا بمن يلحق، بمن يلحق ولد الزنا. فقال فريق من أهل العلم لا يلحق بالزاني لأن النبي قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، ويرى الأحناف أنهما أبواه ما دام ليس هناك منازع ينازع، ليس هناك منازع ينازع، الزاني مقر والبنت مقرة وليس هناك منازع ينازع. وأجابوا عن حديث الولد للفراش قالوا هذا إذا كان هناك فراش، يعني إذا كان هناك زوج أو سيد، لكن إذا لم يكن هناك زوج أو سيد فلا يطبق هذا الحديث آنذاك. فما تفعله الشرطة في مصر له وجه أحيانا في هذا الباب، لكن الذي تخطي فيه الشرطة، الذي تخطي فيه إجبار الولد على الزواج، لكن نظن أنهم لن يجبروا، إنما فقط يخوفوه ويهددوه، فقط يخوفوه ويهددوه. فإذا كان الأمر مقتصرا على التخويف والتهديد دون إلزام بالزواج فالزواج حينئذ يصح، لكن لأنه ليس الإكراه الذي يصل بالشخص إلى إلى إلى أن يقبل الزواج، إنما هم يقول يا ابني اصبر على نفسك وإلا نحبسك، ونقول اغتصبتها، ويخوفوا بعض التخويفات، يقول خلاص أنا متزوج طلقها غدا، طلقها غدا ما عليك مشكلة. فالشاهد من هذا الباب أن الولد للفراش وللعاهر الحجر محله ماذا أحمد؟ محله ماذا؟ إذا كان هناك فراش، إذا كان هناك فراش، لكن إذا لم يكن هناك فراش فلا أستطيع أن أطبق هذا الحديث الآن، كيف يكون الولد للفراش وللعاهر الحجر؟ في الحديث الأخذ بالاحتياط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه قضى أن الولد أخ، أن الولد أخ لسودة بنت زمع، أمرها أيضا بالاحتجاب منه احتياط. فنقول مثلا افترض أنه ثم بيت فيه ولد فاسق وله أخت، هو أخوها محرم لها، ولكن سلوكه يفيد أنه ممكن يعتدي على محارمه، سلوكه يفيد ذلك، فحجبه عنها مطلب، مع أنها هي أخته، لكن وذلك لأن النبي أيضا لما قضى بالقضاء الذي قضاه ولك يا عبد بن زمع قال واحتجبي منه يا سودة على سبيل الاحتياط لنفسه. إذن يجوز للرجل أن يمنع المرأة من بعض محارمها زوجته إذا خشي عليها من شرور هؤلاء المحارم. حدثت قصة أيضا في هذا الصدد، قصة مجيء المرأة، مجيء قوم المرأة المخزومية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين النبي أسباب هلاك الأمم. امرأة من قبيلة كبيرة من قريش من بني مخزوم سرقت، فأتي بها لتقطع يدها، لتقطع يدها، فقال الصحابة أو قال عدد عفوا من القرشيين تقطع يد امرأة من بني مخزوم، قبيلة أكبر من أكبر القبائل في قريش، تقطع يد المرأة المخزومية، مسألة كبيرة وعار على القبيلة كلها، من يشفع، من يشفع لنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كي تترك؟ فكروا فقالوا من أحب شخص إلى رسول الله؟ أسامة بن زيد، يا أسامة اشفع لنا عند الرسول كي تسقط الحد عن هذه المرأة. فذهب أسامة كي يشفع عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يا أسامة، واشتد عليه، أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. ثم قال مبينا سبب هلاك من كانوا قبلنا: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. سبب هلاك الأمم. والآن هكذا ابن الضابط يخالف المرور، هل توقع عليه عقوبة؟ لا. ابن القاضي يخالف المرور، هل توقع عليه عقوبة؟ لا. وهكذا سائر الجرائم، أولاد الأسرياء والوجهاء يتركوا، وأولاد الضعفاء تقام عليهم العقوبات. فهذا من أسباب هلاك الأمم من قبلنا، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وفيه جواز حلف الرجل دون أن يطلب منه الحلف، دون أن يطلب منه. فالنبي قال: والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أيضا من الفوائد المتعلقة بهذه الغزوة أو الأحداث التي حدثت في ثناياها، أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، فمرض مرضا شديدا أشرف معه على الوفاة، أشرف معه على الوفاة. طبعا الذي أشرف على الوفاة من المهاجرين في مكة يحزن حزنا شديدا، لأنه لا يريد أن يموت من مكة، يريد أن يموت في الأرض التي هاجر إليها، لما سيأتي من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم يعوده من مرض شديد ألم به وأشرف معه على الوفاة، فقال له: يا رسول الله، قد حضرتني الوفاة ولا يرثني إلا ابنة لي، لا يرثني إلا ابنة لي، فهل أوصي بكل مالي يا رسول الله؟ قال: لا. قال: هل أوصي بثلثي مالي يا رسول الله؟ قال: لا. قال: هل أوصي بنصف مالي يا رسول الله؟ في الصدقات. قال: لا. قال: هل أوصي بثلث مالي يا رسول الله؟ قال: ثلث. والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. لذا فإن ابن عباس يقول: لو أن الناس غضوا، أي خفضوا من الثلث إلى الربع، لكان أفضل، لأن النبي قال ثلث والثلث كثير. قال: إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ثم دعا له الرسول دعوة واستجيبت والحمد لله. قال: اللهم أتمم لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة، البائس سعد بن خولة. فذكر النبي أن رجلا وصفه بالبائس سعد بن خولة، غير سعد بن من؟ بن أبي وقاص. لماذا قال النبي: لكن البائس سعد بن خولة؟ قال الراوي: يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، أي يصفه بالبؤس. لماذا؟ أنه مات بمكة. فإذا استفدنا من هذا فوائد: أولا، مشروعية الوصية، مشروعية الوصية. فننصح أصحاب الأموال أن يوصوا بشيء من مالهم صدقة بعد موتهم، لأن الشخص قد يتصور أن أبناؤه سيفعلون عنه برا، ولكن ترى الأولاد بعد الوفاة كل يتكالب على الدنيا ولا يفكر أحد في أبيه الذي مات. نعم فور الوفاة العواطف كما يقولون جياشة، وأم الميت تقول أنا سايب الميراث لأولاد ابني، وترى أقوالا كثيرة الأخ يقول سايب الميراث لأولاد أخويا. بعد شهرين ثلاثة تبدأ الأمور على المعهود من حال الناس تتغير، تطلب أم الزوج الميت ميراثها من ابنها، المرأة تتزوج، زوجة الميت تتزوج، يطلع عم الأولاد تولي فلوس حقي، فالأمور تتغير تماما. فحتى تنقذ نفسك إن كنت تريد فعل خير ولك شيء توصي فيه أوصي قبل مماتك. وقد رأيت بعض إخواني الأفاضل من السعوديين، وكما قال الرسول الناس كإبل مئة، كل واحد يبحث عن باب خير يبذل فيه جهدا، واحد مثلا من الإخوة يلقي دروس، واحد من الإخوة يجمع صدقات من الناس يوزعها على الفقراء، واحد يصلح بين الناس. الناس طرائق الخددة. وجدت واحدا من إخواني شغل ذهنه كثيرا بماذا هو له وجاه عند الناس الأثرياء، كتب وصية، دفتر وصايا، دفاتر وصايا، أنا فلان لفلان، بعد ما قدم فيها مقدمة طيبة، مقدمة طيبة تحث على الوصية وتحث على إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية، رغب في هذا الباب. ويمسك الدفتر يروح مثلا لواحد زي الشيخ عادل الأجاه، والله يحفظ يا شيخ عادل، محدش ينفعك بعد وفاتك يا شيخ عادل، أنت الله موسع عليك يا أخي، اكتب وصية مش لي يا أخي، أما مالي اكتب لأي نص طيب لأي باب خير، وصف إن الله يوسع عليك تعمل مسجد، وصف إنك تعمل أي شيء فيه خير، تشتري واحدة تغسل الكلام، أي شيء خير، امضي يا شيخ عادل. يأخذ الدفتر ويخلي الشيخ عادل يوقع ويشاهد اثنين، هو لا يجبر عادل أن يتنازل له ولا يتنازل لفلان بعينه، المهم أوصي بأي بر لأي مكان كان. فيقول عادل خلاص أنا موصي المسجد الأجاوي أنه تدق فيه طرمبة مية على حسابي، أو اشترى فيه اثنين كلدير على حسابي، أو يأخذ الوصية ويذهب يوثق. وماشي في هذا الطريق ينتقل كل ما شعر أن في واحد غني وطيب يذهب إليه، آته الله يعني بصيرة في الإقناع. فكم أن مثلا واحد يروح للناس من أجل أيتام يذكره بفضل كفالة اليتيم، يذكره بفضل كذا بفضل كذا، واحد آخر يذهب لواحد يذكره بفضل القرآن والعمل في هذا، أيضا تخصص في قصة الوصية وما ينفعك بعد الموت. يا أخي أنت عندك كم إيراد؟ 24 إيراد يا أخي فدان، اكتب يا أخي إيراد لله يا أخي بعد ما تموت، لا ابنك هينفعك في القبر ولا بنتك هتنفعك في القبر، لكن كتبت قيراط صدقة جارية لأي عمل، ثواب القيراط يأتيك كل يوم في القبر وأنت نائم، ابنك مش هياخد لن يفكر فيك بعد الوفاة. فمشى على هذا المنوال، منوال ماذا؟ منوال الوصايا. وكما قال القائل، نريد أن نكسر مقولة القائل أموالنا لذوي الميراث نجمعها وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها. فالناس بتجمع، تجمع لمين؟ لابن من الأبناء، قد يكون صالحا قد يكون فاسقا قد إلى آخره. طيب أمن لنفسك، الولد لن يفكر فيك إلا من رحم الله بعد وفاتك، فمن الآن وصي يا أخي، استمتع بمالك لكن بعد ما تموت وصي. لم أقل لك الآن حتى يعني لو كنت عاقلا لبادرت بالإخراج وأنت حي، لكن أيضا لك ثواب في الوصية، في الوصية. قل يا جماعة لي أقرباء فقراء أوصي أن مثلا الترك مثلا فدانين سزيد له اثنين قراط خمس قراط، سيتبقى قراطان لا يقبلون القسمة إلا إذا متبرع بالقراطين هؤلاء لأي عمل بر لشخص فقير لأي شيء، ثوابه يأتيك. يعني إذا نظرنا إلى فقه بني النجار، فقه بني النجار، بنو النجار أخوان رسول الله عليه الصلاة والسلام، لما قدم الرسول إلى مكة عفوا إلى المدينة أراد أن يبني مسجد، فبحث وجد مكانا حائطا لبني النجار مصور بستان حائط فيه خرب سويت، فيه نخل قطة، فيه قبور نبشت. فقال يا بني النجار ثامنوني بحيطكم، كم تريدون المبلغ؟ قالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، يعني لا نريد منك ثمنا، نحن نريد ثوابنا من الله. تخيل كل مصلي يصلي للآن في مسجد رسول الله يلحق بني النجار جزء من هذا الثواب الذي يصلي فيه المصلي. تخيل انهم قبلوا المال، كان يجيبوا هزبح كبشه، يترك البنت يجهز لها عفش، كل شيء يا اخي له قدر. فننصح بالوصيه قدر الاستطاعه، وصيه لا تضر بالورث، لا تضر بالورث لكن تنفعك في قبرك يوم لقاء الله. وانا اذكر ناسا من اهل الخير في بعض الدول، والله اوقفوا يعني أسرياء أوقفوا مبالغ لا تتصور، لا تستطيع أنت أن تعدها، لأن ما لهم كثير فجزأوا. قال جزء هذا وقف لله على المساجد، جزء وقف على المدارس، جزء وقف على المستشفيات، جزء وقف على الأيتام، جزء وقف على تحفيظ القرآن. فإذا كنت مثيرا مثلا عندك مثلا 20 مليون، خلي مليون واحد على 20 للوصايا بعد موتك، خل 100,000 للأيتام، 100,000 للقرآن، 100,000 للمية، وسع أعمالك، كل ذلك سيلحق بك بعد وفاتك إن شاء الله. فمن الفوائد استحباب الوصية لكن لا نبالغ فيها، ثلث والثلث كثير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لكان أفضل، لأن النبي قال ثلث والثلث كثير. بهذا القدر أستاذي وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.